الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق من الله في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا هو في الفصل السادس والأخير من الباب الثاني، وهو في موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم. توريثهم يعني توريثهم من أقاربهم، وإرثهم أن يرثهم أقاربهم من أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ وفقه الله: الفصل السادس، موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم. التوارث بين أهل البدع وأهل السنة لم يرد فيه نص صريح من الكتاب أو السنة فيما أعلم بمنعه أو جوازه، وإنما اعتمد من أفتى من السلف بمنع ممارثة بعضهم أو عدمها بناء على ما ثبت لديه من كفر من حكموا بمنع ممارثتهم أو إسلام من أجاز ممارثته من أهل البدع. ويخطئ من يظن تعميم أحد الحكمين على كل مبتدع ونسبة ذلك للسلف الصالح، ففي المسألة تفصيل بحسب أحوال أهل البدع من حيث الكفر ببدعهم، من عدمه، من حيث إظهارهم لبدعهم وتسترهم عليها. نعم، هنا هذه المسألة، يعني من أراد أن يبحث هذه المسألة بنصها، يعني يوجد نص في الكتاب والسنة بتوريث أهل البدع من عدمهم؟ لا يوجد نص، ولكن نحن نحتاج لهذه المسألة. فهذه المسألة لم ينص عليها في الكتاب والسنة أن المبتدع يورث أو يورث، وإنما ترجع إلى أصولها. وهذا أيضا مما يدل على أهمية ضبط هذا الباب، وهو أن بعض هذه المسائل التي يختلف فيها ليس فيها نص، ولكن حكمها يرجع إلى إعادة هذه المسائل إلى أصولها الشرعية. وهذه من المسائل المهمة، يعني في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وإلحاق الفروع بأصولها، وهذا باب دقيق مشهور عند أهل العلم، وهو إلحاق الفروع بالأصول، وقد صنفت فيه كتب. وهذا مما يدل على أهمية ضبط هذه المسائل، فإن المسائل المنصوص عليها تكون معلومة لدى الكثير، كالنص على تحريم الربا وتحريم الميتة، وكإباحة ما أباح الله من الأمور المباحة. فهذه يسهل على طالب العلم أن يعرف حكمه، أن يعرف حكمها باطلاعه على النص. ولكن هذه المسائل التي تحتاج إلى استنباط، من يريد أن يبحث الآن حكم توريث أهل البدع فلن يجد نصا، لكن لا بد من إعادة هذه المسألة إلى أصولها الشرعية. نعم. وأنا أذكر في هذا الفصل بعون الله وتوفيقه حكم موارثة أهل البدع مع مراعاة تلك الاختلافات والفوارق بين أهل البدع، ملحقا كل فرع من فروع هذه المسألة بأصل الشرعي في حدود الضوابط الشرعية للميراث في الإسلام. فأقول أن المبتدع لا يخلو إما أن يكون محكوما ببقاء إسلامه أو محكوما بكفره، فإن كان محكوما بإسلام فإنه يرث قرابته من أهل السنة ويرثونها أيضا، وذلك العموم الأدلة الدالة على صحة التوارث بين المسلمين. من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات من المسلمين فإنما له لورثته، والمبتدع ما دام أنه لم يكفر ببدعته فإنه داخل في جملة المسلمين، تجري عليه أحكامهم في هذه المسألة وغيرها فتصح موارثته. ومن الأدلة ما رواه الشيخان أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فمفهوم الحديث أن المسلم يرث المسلم، ودلالته على صحة ميراث المبتدع المسلم كالأول، وهو دخول المبتدع المسلم في جملة المسلمين فيشمله حكمهم. فدل الحديثان بهذا على صحة موارثة أهل البدع من المسلمين، فيرثهم أقرباؤهم من أهل السنة ويرثون أقرباؤهم على حد سواء، وبذلك يتم تأصيل هذه المسألة. هذا بالإضافة إلى أن تقرير صحة موارثة أهل البدع من المسلمين يتفق مع الضوابط الشرعية للميراث في الإسلام والمقررة في كتب الفرائض وأحكام التوارث. فإنه غاية ما يكون عليه المبتدع المسلم وأسوأ أحواله أن يكون فاسقا. وقد استنبط علماء المواريث من مجموع النصوص موانع الميراث، ولم يعد منها الفسق مما يدل على صحة التوارث بين المسلمين برهم وفاجرهم، سنيهم وبدعيهم. نعم، هنا إذا ميراث المبتدع يتعلق بالأصل المضطرد معنا في أبواب وفصول هذا الكتاب، وهو التفريق بين المبتدع الكافر والمبتدع غير الكافر. ونأخذ فيها، تلاحظون أحيانا نبدأ بحكم المبتدع الكافر وأحيانا بحكم المبتدع المسلم. هذا التقديم والتأخير لا أثره، ولكن إذا كانت المسألة أصلها يبنى على تقديم بعض فروعها يبنى عليه. مثل هنا الأصل هو توريث المسلم من أقاربه من المسلمين والعكس، فأصل هذه المسألة هو ميراث المسلم من أخيه، ولهذا تقدم بحثها لتكون هي الأصل التي يفرع عليه في المسألة الثانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، هذا يدل على أن كل مسلم ترك مالا فلورثته. والإسلام يعني أحكامه منضبطة، وهذه القيود وهذه الأوصاف الشرعية ينبغي أن تحترم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، هذا يشمل عموم المسلمين، يشمل عموم المسلمين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث له مفهومان مشهوران عند أهل العلم، وهما ما يعرف عند أهل العلم: مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أي لا توارث بين المسلمين وبين الكفار، فلا يرثهم المسلمون ولا يرثون المسلمين. مفهوم المخالفة أن المسلم يرث المسلم، هذا ما يسمى عند أهل العلم بمفهوم المخالفة، وفيه خلاف مفهوم المخالفة هل يؤخذ به أم لا، والصحيح أنه يختلف، فإن هناك مفهوم مضاد للمنطوق، فهذا معتبر عند أهل العلم مثل هنا الحكم. وهناك أحيانا مفهوم المخالفة قد يختلف فيه، فإذا لم يثبت الحكم في هذه الصورة ليس بالضرورة أن إذا نفينا الحكم في هذه الصورة ليس بالضرورة أن نثبته في ضدها. مثل من تقول: من حضر المسجد أجر، ليس مفهوم المخالفة أن من لم يحضر لا يؤجر، قد يقال هذا مفهوم المخالفة: من حضر المسجد أجر وأثيب، من لم يحضر مفهوم المخالفة لا يؤجر، هذه ليست مخالفة مضطردة، لأنه قد يتخلف عن المسجد من هو مأجور ويصلي في بيته وهو معذور. لكن هنا، وهذه من الصور الدقيقة التي يعني يوجد فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يثبت مفهوم المخالفة ومنهم من ينفيه، والصحيح أن مفهوم المخالفة متى ما كان المفهوم يكون مضادا للمنطوق فهو معتبر ولا يتصور، مثل إثبات العلم يتضمن نفي الجهل، هذا معمول به، فمن نفيت عنه الجهل أثبت له العلم، ومن أثبت له الجهل نفيت عنه العلم. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في اجتماع الضدين، أنه لا يتصور اجتماع الضدين. أما ما قد يتصور أنه مفهوم المخالفة مثل ما ذكرنا في بعض الصور، كأن يقال: من حضر المسجد أو من شهد الجماعة أجر، فلا يقال أن مفهوم المخالفة من لم يشهد الجماعة أثم أو لا يؤجر، لأن هذا ليس هو مفهوم المخالفة من كل وجه. أيضا نحن لو رجعنا لنستند إلى هذا الفهم في النصوص، وأن مفهوم المسلم هو المسلم، نرجع إلى كلام أهل العلم في موانع الإرث، فلا نجد أنهم يذكرون في موانع الإرث مثلا الفسق، ولو ذكر من موانع الإرث الفسق لكان معتبرا في هذه المسألة. لماذا؟ لأن البدعة قد تكون مفسقة، ومن هنا سيتعلق بهذا حكم، فنأتي نفصل نقول متى ما ثبت فسقه يمنع من توريثه أو من إرثه، لكن لا نجد أن الفسق معتبر. ولهذا تلاحظ القضاة الآن عندما يقسمون الميراث ما يسألون في بلدان المسلمين الآن هل هذا مستقيم، هل هو مطيع أم أنه فاسق أو عصي، ما يسألون عن هذا، وإنما يسألون عن ثبوت النسب. متى ما ثبت النسب، بينما في بلاد الغرب وفي بلاد أخرى يشتهر فيها الكفر والإسلام، فالقاضي يحتاج أن يقول أبناؤه هؤلاء مسلمون، لكن أنتم لا تسمعون هذه الكلمة للخير الذي نحن فيه. بينما لو كان قاضيا في بلد كفر، وهذا البلد فيه إسلام وكفر، كما يحصل في بعض الأقليات، أنه يوجد الرجل وبعض أبنائه والعياذ بالله كفر أو العكس، فهذا يسأل القاضي أبناؤه مسلمون؟ قال نعم. هنا لا تجد أن القاضي يسأل هل كل أبنائه على استقامة، لأن لو كان عنده أن الحكم يتعلق بفسق لسأل، لأنه لا يمكن أن ننزل الحكم إلا على هذه الصورة. والعلماء يذكرون، وهذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم منزلة العموم من الأقوال، وهي مسألة مشهورة. فإذا لم يسأل عن فسق وعدمه دل على أن الحكم مضطرد. إذن هنا نجد أن الحكم مضطرد في كل من مات من المسلمين، أنه يرثه أقاربه، ويرث أقاربه إذا مات أحد منهم، ودخل في الفسق ودخل في التقصير في الاستقامة المبتدئ. إذن هنا الحكم مضطرد، ليس لأحد يعني أن يجتهد في هذه المسألة، وكل مبتدع إذا ثبتت بدعته يرث أهله إذا مات أحد منهم ممن يرثه، ويرثونه هو إذا مات. هذه الصورة الأولى. ثم بعد ذلك ننتقل للمبتدع الكافر. أما إن كان المبتدع كافرا فإنه لا يرث أحد من المسلمين ولا يرثه منهم أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين. فدل الحديثان على عدم جواز التوارث بين الكفار والمسلمين. أما عدم جواز ميراث الكفار والمسلمين فمحل إجماع بين أهل العلم، وأما عدم جواز ميراث المسلمين للكفار فهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن مسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخاعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق عنهم. فإن أحمد قال ليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال حدثني أبو الأسود أن معاذ حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا نناكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثون. قال النووي في شرح حديث أسامة المتقدم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، أما المسلم فلا يرث الكافر عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن مسيب ومسروق وغيرهم. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه وعلى خلاف بينهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور، واحتجوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح، ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن المراد به فضل الإسلام على غيره، ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك نص حديث لا يرث المسلم الكافر ولا، ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. ويظهر بهذا إجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على عدم توريث الكافر من المسلم، وأن الذي عليه جمهورهم هو عدم توريث المسلم من الكافر أيضا، خلافا لمن نسب إليهم القول بتوريث المسلم من الكافر من السلف. ولا يخفى على المتأمل قوة قول الجمهور في هذه المسألة، وذلك من عدة أوجه. نعم، هنا إذن المسألة الثانية وهو المبتدع الكافر، فهل يرث أقاربه أو يرثونه؟ هذه المسألة فيها عدة أدلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين، وهذه المسألة اتفق العلماء على جزء منها أو من مفهوم الدلالة من الحديث، وهو أن الكافر لا يرث المسلم، وهذه محل إجماع. ويأتي بعد ذلك مسألة ميراث المسلم من الكافر، هذا الذي وجد فيه الخلاف بين السلف، وقول الجمهور هو أنه لا يرث المسلم الكافر. ونقل عن بعض السلف رحمهم الله عن عمر ومعاذ ومعاوية وبعض التابعين أن الكافر أن المسلم يرث الكافر، واحتجوا ببعض الأدلة: الإسلام يزيد ولا ينقص، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقالوا لأن نناكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، هذا في حق أهل الكتاب. فالخلاف في هذه المسألة يعني مشهور عند أهل العلم، نقله ابن قدامة والنووي، ولكن الصحيح والراجح والذي دلت عليه الأدلة أنه لا يرث المسلم الكافر. ونظرا لأن الترجيح هنا يحتاج إلى دليل، فإن الترجيح بين أقوال أهل العلم لابد أن تستند دليل، فهنا بعض الأوجه في ترجيح قول الجمهور في هذه المسألة. نعم. الوجه الأول قوة دليلهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، والحديث الآخر لا يتوارث أهل ملتين، فإنهما صريحان في المسألة دون ما احتج به المخالفون، كحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، فإنهما من النصوص العامة التي لا تقوى على معارضة الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. نعم، هذا باب مهم جدا، يعني نحن نقف من باب الفائدة عند بعض مسائل الترجيح. يعني لاحظوا العلماء دائما يذكرون قاعدة، وهي ما الدليل إذا كان نصا في الخلاف، وهي دليل عام. يعني لاحظوا الآن قوة الأدلة: لا يتوارث أهل ملتي، لا يرث المسلم الكافر، هذان صريحان في المسألة، ما بينما حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يزيد ولا ينقص، هذه أدلة عامة، فلا يقوى الدليل العام على معارضة الدليل الخاص الذي هو نص في هذه المسألة. وهذه من طرق الترجيح، يعني من طرق الترجيح أن يكون هذا نص في المسألة منصوص عليه، وهذا له مفهوم، لكن لا يدخل هذا النص أو هذا المعنى الخاص فيه، خاصة إذا عرضه الدليل الخاص، كما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، هذا نص في المسألة. لكن كما ذكر النووي، لعل بعض من تكلم في هذا لم يطلع على الحديث، وفعلا من لم يطلع على الحديث قد يأخذ بالمفهوم، لكن نحن لا عذر لنا في ترك النص تمسكا ببعض أقوال أهل العلم. ولهذا إذا عذر من قبلنا ببعض الأقوال فقد يعذرون لعدم اطلاعهم على النص، لكن الآن بعد جمعة الأدلة وانتشر طباعة الكتب والنشر أصبحت الأدلة في متناول طلاب العلم، فلا يسع المسلم إذا عرف النص أن يترك الحق بدعوى أن له سلف. السلف ليس لهم من يخالف النص، ومن خالفه معذور بعدم اطلاع على النص، ولكن لا عذر للمقلد أن يقلد من سبقه من السلف محتجا بقوله في مقابل النص. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، لا يجوز الاجتهاد مع النص، وإنما الاجتهاد في النص، في فهم النص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب. الاجتهاد له قيود، وهذه مبسوطة في كتب الفقه، وحبذا أن تصاغ هذه المسائل صياغة تتناسب مع أصول أهل السنة، متجردة عن بعض عبارات المتكلمين التي اشتهرت في كتب أصول الفقه، لا اجتهاد مع النص. الأصوليون قد لا يفرقون بين اختلاف واختلاف، والمحققون من أهل العلم يفرقون بين الاجتهاد الذي مرجعه إلى فهم النص، والاجتهاد الذي هو مع النص، فاجتهاد في فهم النص واجتهاد مع النص، وهذا مذموم، اجتهاد مع النص، كما قال عمر اتهموا الرأي على الدين، وقال ابن مسعود إياك أرأيت، ينقل هذا عن عمر. ولما كتب عمر رضي الله عنه كتابا قال الكاتب: هذا ما رآه الله ورسوله وعمر، قال عمر رضي الله عنه: بئس ما قلت، بل قل هذا ما رآه عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. فيفرقون بين الاجتهاد وبين النص. فإذا هذه المسألة منصوص يعني عليها، ولا ينبغي أن يطرح الدليل والنص الذي دل الدليل عليه بقول عالم أو التمسك بعموم نص آخر. نعم. الوجه الثاني. الوجه الثاني أن ما نقل عن بعض السلف من الخلاف في المسألة غير مؤكد الثبوت، بل قال الإمام أحمد ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، وقال ابن قدامة بعد ذكر من نقل عنهم الخلاف المسألة وليس بموثوق عنهم، وأما النووي فقد قطع بأن الصحيح عن هؤلاء قول الجمهور. نعم، إذن هنا الخلاف منقول ذكر وحكاه الأئمة، لكن المحققون من أهل العلم كما تلاحظون يعني بدءا بالإمام أحمد ومن نقل هذا الخلاف من المتأخرين كابن قدامة والنووي ذكروا أن هذا ليس بموثوق، أنه ليس بمؤكد، فهذا الدليل أيضا أنه قد يحصل الخطأ في نقل أقوال أهل العلم كما يحصل الخطأ في فهم النصوص الشرعية، وهذه مسألة قد تغيب عن الناس. كثير من الناس الآن يدرك الخطأ في فهم العلماء للأدلة، قل أخطأ فلان تأول، لكن لا يتنبه إلى أن هؤلاء الذين أخطأوا في النصوص يخطئون في نقل أقوال أهل العلم. فكم من عالم وإمام نقل عنه قول لا يقول به، وإنما توهم الناس من كلامك، كما تلاحظون الآن يتكلم الرجل بكلام مجمل أو بكلام له فيه قيود لا يتنبه لهذه القيود غيره، ومن يخاطب بها فيحمل قوله على قول لا يرتضيه ولا يقول به. نعم. الوجه الثالث أن قول المخالفين لو سلمنا بثبوته فقول الجمهور مقدم عليه لكونه قول الخلفاء الراشدين وقول عامة كبار السلف وأهل العلم من بعدهم ومنهم الفقهاء الأربعة، فقول هؤلاء مقدم على قول من نقل عنهم خلافه في المسألة عند أهل العلم والتحقيق، فكيف وقد اعتضد قولهم بالنصوص الصحيحة الصريحة مع عدم تيقن الخلاف لهم في ذلك؟ يترجح بهذا قول الجمهور في عدم جواز ميراث المسلم للكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم، القول واحد في المسألتين، فلا يرث الكافر ولا يورث على حد سواء والله أعلم، والمرتد في حكم موارثته كالكافر الأصلي فلا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون، نص على ذلك بعض أهل العلم، قال ابن حزم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر والمسلم المرتد وغير المرتد سواء، وقال ابن قدامة ولا نعلم خلافا بين أهل العلم فإن المرتد لا يرث أحدا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث كافر مسلما، ولا يرث كافرا لأنه يخالف في حكم الدين، لأنه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه، ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، والرجع المرتد قبل قسم الميراث قسم له، ويقول النووي ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ويقول الشوكان في خاتمة شرحه لبعض أحاديث منتقى الأخبار الدالة على منع التوارث باختلاف الدين، والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل، فثبت بهذا أن المرتد كالكافر الأصلي في منع موارثته فلا يرث من المسلمين ولا يرثونها أيضا، وبناء عليه فالمبتدع الكافر وبدعته والمحكوم بردته عند أهل السنة لا تجوز موارثته، فلا يرث أحدا من المسلمين ولا يرثه منهم أحد. نعم، هنا إذن يظهر ترجيح قول الجمهور وهو الذي دلت عليه الأدلة، وأيضا النصح أنه لا يثبت عن نقل عنهم من السلف، ولكن لو ثبت فهو القول الصحيح الذي لا شك فيه لعموم للأدلة الخاصة التي دلت عليه، ولأنه قول الخلفاء الراشدين وكذلك قول الأئمة الفقهاء الأربعة وقول جمع غفير من أهل العلم. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة من أنواع الكفار المرتد وهو داخل في عموم الكافر، فلا يرثه أحد ولا يرث أحدا من المسلمين، وهذا أيضا كهذه المسألة كسابقتها أن الردة يعني هي كفر والعياذ بالله، وحكم المرتد حكم غيره من الكفار، لا يرثه أحد ولا يرث أحدا من المسلمين. هنا نقل بعض الآثار عن السلف في هذا. نعم، وبذلك جاءت الآثار عن الأئمة بالمنع من موارثة المحكوم بكفره من أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة وغيرهم. فعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن أخذ من ميراثه. وعنه أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدرون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وعنه أيضا أنه سئل عن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. وقال البربهاري: قال بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث. ويروى عن الحارث المحاسبي رحمه الله أنه ترك ميراث أبيه ولم يأخذ منه شيئا مع شدة حاجته إليه، وكان واقفيا وقيل قدريا. نعم، هذه بعض الآثار عن السلف بعد أن ذكرنا حكم المسألة في بيان أقوال السلف في عدم ميراث هؤلاء. يلاحظ تنوع الأدلة في أنهم لا يرثون هؤلاء ولا يورثونهم أيضا، وكذلك يعني أقوال أهل العلم بعد هؤلاء كلها تدل على عدم توريث أهل البدع الذين بلغوا ببدعهم حد الكفر، كما منع السلف من موارثة الجهمية والقدرية والرافضة وكل من اشتهروا بالمقالات المكفرة 446. فثبت بهذا عدم جواز موارثة من كفر ببدعته من أهل البدع، فلا يرثون المسلمين ولا يرثهم أحد من المسلمين، على ما صرحت بذلك أقوال أئمة السلف وأقوال أهل العلم وتحقيق من بعدهم، وذلك بناء على ما هو مقرر في الشرع بالنصوص الصحيحة الصريحة من قطع التوارث بين المسلمين والكفار مما يدخل في جملتهم المحكوم بكفرهم وردتهم من أهل البدع، إذ لا فرق في حكم الدنيا بين كافر ببدعته وكافر بغيرها كجحود وعناد، وإن كانوا في الآخرة يتفاوتون في الدركات على قدر كفرهم، كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الدرجات على حسب إيمانهم. نعم، هنا يلاحظ أحكام الدنيا أن مبناها في باب المغارثة على الإسلام والكفر، فكل الكفار هؤلاء لا يورثون ولا يرثون من المسلمين، فهذا من تساوي أحكامهم في باب الميراث، وإن كانوا في الآخرة ليسوا على درجة واحدة، فهم يتفاوتون في الدركات. الدركات هي دركات النار، والدرجات هي درجات الجنة. اشتهرت عبارات أهل العلم: تفاوت أهل النار في الدركات وتفاوت أهل الجنة في الدرجات. وقيل إن الدركات هي لكل ما نزل وانخفض، والدرجات لكل ما علا وارتفع. نعم. وأما إذا ما تم تقرير الحكم في هذه المسألة بناء على مدلولات النصوص وكلام أهل العلم فيها، وجب التنبيه على أمر مهم دفعا لمن قد يتوهم من الخطأ في تقريرها، وهو أن ما تقرر في هذه المسألة من تحريم موارثة الكفار والمرتدين ومن في حكم أهل البدع المحكوم بكفرهم وردتهم عند أهل السنة، إنما هو في حق من أظهر الكفر وأعلنه بقول أو فعل، أما من كان متسترا على شيء من ذلك وكان مظهرا للإسلام كفعل بعض أهل البدع الذين يخفون معتقدهم المكفر ويلتزمون في الظاهر بعقيدة المسلمين وشعار الإسلام خشية سطوة أهل السنة أو بغيرها من الأسباب، فهؤلاء يحكم لهم بحكم أهل الإسلام، يرثون أقرباءهم من المسلمين ويرثهم أقرباءهم كذلك، وإن كنا نعلم في الحقيقة أنهم غير صادقين فيما أظهر لنا من الموافقة في الدين، وحكم هؤلاء حكم المنافقين، بل هم منافقون حقيقة. وقد تقدم في الفصل السابق أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت تجري عليهم أحكام الإسلام، فتشيع جنائزهم ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين لما كانوا مظهرين للإسلام وملتزمين به في الظاهر، وكذلك حكم موارثتهم هنا حكم الصلاة عليهم سواء بسواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار مظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق، ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث، وإن علم ما في الباطل أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكانوا وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين. وقال في موضع آخر إن كثيرا من المسلمين بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولهم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في مواريث ونحوها من الأحكام. فإن هذه الأحكام فإذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلن تجرى على هؤلاء أولى وأحرى. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن في بيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثا، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. حسنا، إذن هنا مسألة لا بد منها بعد تقرير هذا الأصل، وهو أن أهل البدع إن كانوا من الكفار فلا يرثون ولا يورثون، وإن كانوا من أهل الإسلام فإنهم يرثون أقاربهم ويرثهم أقاربهم، وهذا متفق عليه. بقي مسألة أخرى وهي مسألة المنافق. هذا المنافق حكمه في الشرع أنه كافر، وهم في الدركات السفلى من النار يوم القيامة والعياذ بالله، ولكن في الدنيا تجرى عليهم أحكام الإسلام في المواريث وفي غيرها، وقد نص العلماء على هذه المسألة. ولما كانت البدعة يعني متعلقة بهذا الأصل، بل قد يوجد في كثير من أهل البدع فيهم نفاق كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد من تحرير هذه المسألة. فكل من مات من عندما نتكلم عن موارثة المسلم للمسلم، ويقال أن يعني الأصل في هذا هو تحقق الإسلام، فالمنافق ليس بمسلم، ولكن لما أظهر الإسلام حكم له به في الدنيا كما تقدم في كلام أهل العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين. هذا أصل مقرر، فهؤلاء المنافقون لا يدخلون في جملة الكفار المظهرين، سواء كان هذا بالشرك والكفر الظاهر أو ببعض البدع المكفرة. نعم، فثبت بهذا أن من لم يظهر الكفر من أهل البدع وغيرهم، بل ملتزم بتعاليم الإسلام في الظاهر معتقدا وسلوكا، فإنه يوارثه المسلمون، وإن كان يعلم في الباطن أنه كافر مرتد بما يخفيه من معتقد فاسد يخرجه من الدين. حكمه حكم سائر المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تجري عليه أحكام المسلمين من مواريث وغيرها ما دام أنه مظهر للإسلام. وبهذا يكون قد اتضح حكم موارثة أهل البدع وموقف أهل السنة من هذه المسألة، بناء على ما دلت عليه النصوص وصرحت به الآثار المنقولة عن السلف، وما تضمنته أقوال العلماء المحققين من تحقيقات لهذه المسألة وتحرير لأقوال السلف فيها. وجملة القول في هذه المسألة قبل طي بساط بحثها أن للمبتدع بالنظر إلى حكم موارثته ثلاثة أحوال: يرث ويورث في حالتين، ويمنع من موارثته في الحالة الثالثة. أما الحالتين التي وارث فيهما فأولاهما أن يكون مسلما، وما هو متلبس به من البدع لا يقدح في أصل إسلامه، فهذا حكمه حكم سائر المسلمين في المواريث وغيرها من الأحكام، ولا يمنع ابتداعه من موارثته. ثانيهما أن يكون مظهرا للإسلام ملتزما به في الظاهر كافرا في الباطن كزنادقة منتسبين للملة، فهؤلاء يوارثون المسلمين ما لم يظهروا كفرهم وزندقتهم ما لم يظهر كفرهم وزندقتهم وحكمهم حكم المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحمل حالة الثالثة وهي التي يمنع موارثته فيها، فهي أن يكون المبتدع كافرا ببدعته محكوما بردته، فهذا لا يرث أحدا من المسلمين إجماعا، ولا يرثه منهم أحد على قول الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم، وهو الصحيح للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن إرثه وتوريثه. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذا هو ملخص البحث، في أن أهل البدع أحوالهم في الإرث من عدمه ترجع إلى ثلاثة أحوال: يورثون في حالتين ولا يورثون في الحالة الثالثة. الحالة الأولى من حال إرثهم هو أن يكون مسلما، وما تلبس به من البدع لا تخرجه من أصل الإسلام، فهذا يرث أقاربه ويرثه أقاربه من المسلمين. الثانية أن يكون مظهرا للإسلام ملتزما به في الظاهر، كافرا في الباطن وهو المنافق، وهذا ما يسميه العلماء جمعا بين الصورتين، أن يرث المسلم يعني أصلا وحكما، يعني المسلم الأصلي والمحكوم له. فكل من أظهر الإسلام يعني بصدق أو بمجرد الانتساب فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، ومن ذلك الميراث. الحالة الثالثة وهي التي يمنع من ورثته فيها، فيها صورتان: صورة متفق عليها وصورة مختلف فيها، وهو أن المبتدع إن كان كفر ببدعته فإنه لا يرث أحدا من أقاربه، واختلف في ميراث المسلمين له، وهذه الصورة الثانية ملحقة بالصورة الأولى في الحكم بالترجيح وليست محل إجماع بخلاف الصورة الأولى. والصحيح أن المبتدع من حيث الثمرة والنتيجة بمحصل هذا البحث أنه لا يرث ولا يورث إذا بلغ ببدعته حد الكفر. وعندما نقول بلغ ببدعته أي ثبت حكم كفره، أما إذا تلبس بشيء من الكفر والشرك ولم يحكم عليه به فإنه يورث ما لم يحكم عليه عينا. أما تلبس بعض هؤلاء بشيء من الشرك فهذا موجود في أمصار المسلمين، وكذلك مثل تاركي الصلاة الذين يتركون الصلاة، ترك الصلاة كفر عند أهل العلم، لكنهم يورثون هؤلاء من أقاربهم، مع أن علماءنا في هذه العصور متأخرة كانوا يرون كفر تارك الصلاة، لكن في باب الميراث ما كانوا ينظرون لهذه المسألة، في أن كل من أظهر الإسلام كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، في أن هؤلاء الذين يتركون الصلاة يصلون أحيانا ويتركون أنهم يعني ليسوا في بعدهم أشد من المنافقين، مع أنه حقيقة من حيث التدقيق هذه الصورة تختلف عن صورة المنافق، لأن المنافق لا يظهر إلا الإسلام، وأما هؤلاء يظهر عليهم الكفر بترك الصلاة فهي مفارقة. لكن الذي يظهر أن مرجع هذه الصورة أنه إن لم يحكم عليهم عينا بالكفر فيبقى حكمهم حكم الإسلام كالذي يتلبس بشيء من الشرك ولم يحكم عليه. وبهذا تنتهي هذه المسألة، وننهي المجلد الأول من هذا الكتاب، ونتوقف عند هذا الدرس نظرا لضيق الوقت وقرب السفر، ويبقى المجلد الثاني إن يسر الله المجيء أكملناه، وإلا فلعله يقوم بإكماله بعض طلاب العلم. وأنا أرشح الشيخ فيصل إن لم أتمكن وحال دون ذلك حائل أن يتم هذا الكتاب شرحا على هذه الطريقة في المجلد الثاني، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قرأنا ودرسنا. وهذا الباب كما ذكرت في بداية الدروس هو باب عظيم، وأحكام أهل البدع من أهم الأحكام التي ينبغي حقيقة لطلاب العلم أن يدرسوها. أنا جمعت هذا الكتاب، ووالله كل ما قرأت هذا الكتاب ازددت استحضارا لما كتبت وما سطرت فيه، فلا يقول طالب العلم أنا قرأت الكتاب مرة، بل كلما قرأت يعني هذه الكتب المؤصلة بالدليل كلما استحضرت المسائل والأدلة، خاصة هذا الباب الدقيق كما تلاحظون من فروع وجزئيات ودقائق في هذا الباب، فهذه لا بد من ضبطها. وكما ذكرت في بداية الدروس يسهل معرفة حكم الكافر ومعرفة حكم المسلم، والفاسق الذي هو فسق بمعصية كأصحاب الكبائر معلوم لدى عامة الناس واشتهر بين أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يكفرون، اشتهرت هذه المسألة بين الخاصة والعامة فأصبحت من المسائل المسلمة، واشتهر بين أهل السنة أنه لا يكفر صاحب الكبيرة وأن تكفير أصحاب الكبائر من عقيدة الخوارج. لكن بقيت هذه المسألة وهي حكم المبتدع هل يكفر أو لا يكفر وما أحكام أهل البدع، فعظمت الفتنة بكثرة الكلام فيها لغير المتخصصين ولغير ضابطي هذا الأصل ولغير المحققين له، فعظمت الفتنة فأصبح كل متكلم في هذا الباب يجد له أتباعا، وعظم التفرق وأصبح لكل شيخ أتباع يتابعونه في أحكامه ويوافقونه عليها، يوالون على قوله ويعادون، ويواصلون على قوله ويهجرون، ويعقدون الولاء والبراء على أقوال هؤلاء. وهذه فتنة عظيمة، وهذا دين متبع، وكما لاحظتم أن الباب دقيق، وهذه المسائل المقرر ليست مجرد استحسان يستحسنه المؤلف كما تلاحظون في دقة ضبط هذه المسائل. حتى هذه المسألة المشهورة، مسألة ما نقل عن السلف من الخلاف في توريث المسلم للكافر، لم أغفلها، مع أنكم تلاحظون أنها عند التحقيق أنها لا يمكن أن تذكر في مقابل القول الآخر، لكن نحن مؤتمنون على العلم. فأنا دائما في هذا الباب وفي غيره، مهما كانت المسألة مشهورة وغير مشهورة، ما دام نقلت عن السلف من الأمانة أن نحكي الخلاف سواء كان قويا أو ضعيفا ثم نرجح، حتى لا نخادع طلاب العلم. وقد يأتي من طلاب العلم من يطلع عليها فيظن أن الباحث ما اطلع عليها، فإيرادها فيه خير حتى تطمئن النفوس في وجودها في البحث، وحتى أيضا يقف الباحث على الترجيح فيها، لأنه عندما يذكرها ولا يذكر الترجيح يبقى، لكن إذا ذكرت وذكر الترجيح لها من وجوه عرفت هذه المسألة. ولاحظتم أيضا مدى الانضباط الدقيق في أحكام هذه المسألة، وأن هذا الباب مبناه على الأحكام الشرعية ليس من باب الأمور التقديرية التي يقدرها الناس، وإنما هي أمور شرعية. يعني مثل الموارثة الآن مسألة منضبطة، الصلاة خلف المبتدع مسألة منضبطة بوجوهها، حتى ذكرنا الآن في بعض صور المفارقات أنه إذا تركت الصلاة خلف المبتدع المعلن لبدعته ينظر هل ترك الصلاة خلفه يترتب عليه تضييع الجماعة، هذا له حكم، أو أنه يمكن أن يترك الصلاة خلفه ويصلي خلف غيره، ثم إذا ترك الصلاة هل تركه هذا مؤثر أو غير مؤثر، كذلك الصلاة على المبتدع على جنازته هل هذا الترك مؤثر أو غير مؤثر. إذن مسائل كلها منضبطة ودقيقة، وهذا الباب يعني من لم يضبط مسائله ضل الطريق، وخصوصا إذا كان ينسب يعني أقواله وأوهامه في هذا الباب للسلف ويقول هذه أثار السلف، هذه أثار السلف منقولة، ولكن ينقل بجانبها تفسير السلف لهذه النصوص ولهذه الأقوال، وتعاد هذه الأثار للأصول لأصول الشريعة. مذهب السلف ليس هو دين جديد وليس هو بمعزل عن الكتاب والسنة، بل السلف ممتثلون للكتاب والسنة، فيجب الرجوع دائما في تقرير مذهبهم للأصول التي أخذوا منها. ولهذا صرح بعض السلف وبعض المتقدمين قال لا يجوز للرجل أن يأخذ بمذهبنا حتى يعلم دليلا، يعني يبنون الأمر على أصل عظيم وهو أنه متبع للدليل، أنت لم تأخذ بقول فلان لأنه فلان. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين أن العامي قد يدخل في الهوى إذا قلد من يعلم أن غيره أولى بالصواب منه. يعني مسألة الآن الترجيح بين أقوال أهل العلم لها أصوله، حتى من دقائق المسائل في هذا الباب التي قد تخفى على بعض طلاب العلم، هذه مسألة يقولها الناس، يقولون عند الترجيح يؤخذ بقول من؟ بقول الأعلم، هل هذا صحيح؟ ما رأيكم؟ غير صحيح، ليس بالضرورة أن يكون الأعلم هو الأصوب. يعني الآن لو اختلف ابن باز مثلا مع طالب علم صغير أو طالب علم كبير حتى. ثم نظرنا في القولين فوجدنا صاحب الطالب العلم لديه الدليل، والشيخ يعني رجع إلى أصل أو لم يقف على الدليل مثل ما جاء في هذه المسألة. فقد يكون الدليل والصواب مع غير العالم، وهذه نبه على الشيخ ابن تيمين أنه لا يقال أنه يرجع في أقوال أهل العلم، يرجع للأعلم، وإلا سهل الترجيح عندما يختلف مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز والألباني وابن عثيمين وفي قول وغيرهم في قول، خلاص ترجح الأمر العلماء كبار في قول، هذا غير صحيح. يعني لا شك أن قولهم أقرب لقول غيرهم من حيث الجملة، لكن من أراد التحقيق والتدقيق انظر في الأقوال. ولهذا يقال أنه يرجح قول الأصوب، الترجيح لقول الأصوب، والصواب الأصوب يحتاج إلى وسائل. وهنا قال العلماء أن العامي لا يجوز له أن يقلد المجتهد حتى يرجح أو يرجح له. كيف يرجح؟ إما أن يكون لديه آلية ترجيح، طبعا العامي يصعب عليه، لكن طلاب العلم يستطيع أن يرجح، وإن لم يستطع أن يرجح يرجح له. كيف يرجح له؟ اختلف العلماء في قول، يذهب لأحد العلماء المعاصرين، يا شيخ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فما هو الصواب؟ قال هذا المسؤول الصواب كذا، رجح له. إذن هنا يرجع إلى هذا الأمر. أما إذا أخذ بأقوال أهل العلم كما يقول البعض، يعني بأي الأقوال أخذت فقد أصبت، هذا غير صحيح، ليش هذا مبناه يعني على الظنون. وللعلم الأربعة اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، قول لأبي حنيفة وقول المالك وقول الشافعي وقول أحمد، أو على قولين. قال والله رفع رأسه نظر، قال قول مالك. لماذا؟ بس والله كذا أنا أحب الإمام مالك، أو أنا دائما أرتاح لقوله. لا لا، هذه ليس مرجع الترجيح أن ينظر إلى السماء وينكس نظره إلى الأرض، وإنما إلى النظر في الأدلة، لا النظر في الجو كما يقال وفي الأجواء المحيطة، إنما نظر في الأدلة، لماذا أخذت بهذا القول. ولهذا لا نعذر أن نقلد عالما لمجرد هوى في النفس، وبعض الناس يقلد يعني لهوى في نفسه. وأذكر لكم من الأمور العجيبة أني سمعت يعني طالب علم يقول من رد على فلان سأرد عليه، يعني هذا ما صدر الرد وهو مزعم الرد قبل أن يخرج الكلام، هذا الدليل على ماذا؟ هذا يشهد على نفسه بالهوى والعياذ. لكن لو قال من رد على فلان وأخطأ سأرد عليه، لكن لا، من رد على فلان سأرد عليه، قد يكون الراد هو المصيب، فلماذا تنصره قبل يعني ترد عليه قبل أن يتكلم؟ هذه أمور خطيرة، وبعض الناس يتهاون بها ويظن أن هذه الأمور سهلة. هذا دين، أنا كما قلت دائما ينبغي أن نستشعر عندما نجلس هذه المجالس ونتكلم بين يدي طلاب العلم، ما جلسوا إليك ليعرفوا رأيك. ما أعرف أنا أحد من طلاب العلم يقول ما رأيك، يريد الرأي المحض، يريد الشرع، لكن يظن بك الخير وأنك أعرف بالشرع. فنحن موقعون عن رب العالمين كما قال الإمام القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، نتكلم عن مقام طلاب العلم والعلماء، وأنا لا أعد نفسي من العلماء ولا أعد نفسي من طلاب العلم المجيدين، والله لا أقول هذه مجاملة، هذا العلم يحتاج إلى قراءة. قالوا طالب العلم كل يوم يقرأ أكثر من 200 صفحة، أنا والله ما أقرأ معشار هذا، نحن نعرف أنفسنا ضعف، ما نقرأ اليوم شغلنا، ونحن إذا أحسننا الظن بأنفسنا نقول طلاب علم. أما مقام العلماء هذا مقام آخر، العلماء ليس العالم بكثرة النقل، العالم من أثر علمه في نفسه وأثر في تقواه في خشيته وأثر في صيامه وقيامه وأثر في مراقبته لربه في كل حين. وأين نحن من هذا؟ لدينا ضعف وقصور كبير لا يعلمه إلا الله. وأما العلماء الذين أثر علمهم فيهم فهؤلاء يرجع إليهم، ونحن نقلة للعلم ولا نفتي ولسنا أهل للفتوى، ولكن نرجح بين أقوال أهل العلم. وإذا سألنا من يحسن الظن بنا ما سألنا ليسألنا عن رأي في فلان وفلان، وإنما سأل عن العلم، يريد أن يعرف دينه ويتعلق برقبتك يوم القيامة. أنت الذي أفتيته، وسيبني على هذه الفتوى دينه واعتقاده ومعاملته للناس بناء على هذا الأمر. فهو مقام عظيم، يجب التثبت في الفتية، تثبت في نقل أقوال أهل العلم، التثبت في الترجيح. متى ما تبين لطالب العلم الحق صدع به، ومتى ما خفي عليه توقف. ولهذا قال العلماء: العلم ثلاثة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، فقال الله علم بالكتاب، قال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري ورع. ولهذا لماذا يقال ارجعوا للعلماء؟ مرة سألني أحد الطلاب قال: لماذا يقال ارجعوا للعلماء؟ العلماء يصيبون ويخطئون. قلت: مفهوم العلماء هو من تحققت فيهم هذه الشروط، علم بالكتاب وعلم بالسنة والورع. فإذا سألت العالم إما أن يعلم فيفتى، وإما أن يجهل فيسكت، فهو في نهاية الأمر لن يتكلم إلا بعلم. وهذا بخلاف من فقد الصفة الثالثة والعياذ بالله، الذي قد يتكلم بجهل. فهذه نصف العلم، أن يسكت عند حدود العلم، وأن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. وهذه التي نفتقدها في هذه العصور. يعني كان السلف قديما وما زال أهل العلم والورع يقول أحدهم لا أدري، واليوم قل من الناس من تسأله عن مسألة فيقول يعني لا أدري، حتى العوام. وأنا أذكر لكم مثالا تتعجبون منه. مسألة توقف فيها الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه المسألة نذكرها كثيرا. أول ما بدأت بأهلي وبعض النساء وأولادي كلهم أجابوا. الشيخ عبد العزيز سألته امرأة، قالت: نحن نذكر قصص للأطفال عند النوم. وهذه ما أدري من أين جاءتنا العادة، يعني يذكرون إذا أرادت أن تنوم ابنها تذكر له قصص، هذه قصص بعضها خيالية. فسئل الشيخ عبد العزيز: هل هذا من الكذب؟ قال: لا أدري. هذه لو سألنا الآن عنها الناس ما رأيكم؟ سيجيب الجميع. مسائل كثيرة جدا، أنا أذكر كثير من المسائل، وأنا والله لما أتكلم بهذا أتكلم حقيقة عن جهل. فقالوا سألوني عنها كثير مسائل، فقلت لبعض الطلبة: لا أدري، لكن اسأل العباد. فكثير من المسائل، وأقول له إذا أفتى الشيخ أخبرني، فكثير من المسائل يتوقف فيها الشيخ. فهذا من توفيق الله أن نتوقف، وإلا قد نتجرى عليها ويتوقف فيها العلماء. فبعض المسائل كثير منها يعني يتوقف فيها، ونظن أن هذا من قصورنا، ونجد بعض أهل العلم يتوقفون، وأنا أظن بعض المسائل التي نفتي فيها يتوقف فيها العلماء. هذه مصيبة، الجرأة على الكلام في العلم دون تثبت مصيبة. بعض المسائل يظن بعض الناس أنها من المسائل السهلة والعلماء يتوقفون فيها. وهذه المسألة التي ذكر الشيخ عبد العزيز فعلا تتنازعها أصول. الذي يتأمل هذه المسألة يدرك أن هذه المسألة تحتاج إلى تثبت، وتحتاج إلى يعني قيود وأمور كثيرة. فنسأل الله التوفيق. نشكر الشيخ حقيقة على حسن ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا كل خير، والشكر موصول لكم حفظكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.